بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا محمد والسلام. هذا المصنف رحمه الله كتاب الفرائض، هي قسمة الميراث فقها وحسابا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في الإرشاد المجموعة الكاملة: لو وكلت قسمة الميراث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم ما دخل فيها من الجور والضرر والأغراض النفسية ما يخرج عن العدل والحكمة، ولكن تولاها الحكيم العليم، فقسم أحسن قسم وعدله بحزم يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول البر وإيصال المعروف إلى ما يجب إيصال المعروف إليه. ولهذا لما ذكر توزيع قال: لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفع فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. والميراث يشمل الأموال من نقود وعقار وأسهم وشركات وسندات المقارضة. ينظر قرار مجمع الفقه بجدة عن سندات القراض، والذي سبق نقله في الشركة مسألة 16 و400 و1000 وغيرهما، كما يشمل الحقوق المعنوية كحق الشفعة، كان يكون شريك مورث باع نصيبه ولم يعلم مورثه بالبيع أو لم يتمكن من الشفعة لمرضه الشديد، ونحو ذلك. في الورثة حق الشفعة بعد وفاة مورثه، وينظر طرح التثريب، وحق التأليف وحق الاقتراع ونحو ذلك. ينظر هذه الحقوق ما سبق في أول البيع في المسألة 45 و40 و200 و1000، أما رواتب التقاعد التي تجري بعد وفاة الموظف والعوائد السنوية من بيت المال وما يسمى الشرهة التي تصرف للشخص وتصرف بعد وفاته، فهذه الصحيحة أنه بحسب ما رأى ولي الأمر فيها، أي بحسب النظام المرسوم لهذه الأشياء. ينظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض 10 أزواج، أي الزوج والزوجة والأبوان، أي الأب والأم والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والشقيقات والأخوات للأب والإخوة من الأم ذكورا وإناث. وسيأتي بيان الفروض التي يستحقها كل واحد منهم وشروط استحقاق بتلك الفروض بما يلي: في الزوج النصف إن لم يكن للميتة ولد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، وإن نزل قول تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، إن كان لها ولد فله الربع للآية السابقة، ولها أي للزوجة الربع واحدة كانت أو أربعة، لم يكن له ولد إن كان واحدة أخذت الربع وحدها، وإن كانت له زوجتان والثلاثة وأربعة اقتسمنا الربع، لقول تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن له لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فإن كان له ولد فلهن الثمن للآية السابقة. وهذه المسائل الأربعة مجمع عليها بين أهل العلم، ولم يحكوا في ذلك خلاف إلا عن مجاهد، فروي عنه قال: لا يحجب ولد الابن للزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، لعله لا يثبت عنه، ولو صح عنه فقد يكون الإجماع سابق لغلابه في عصر الصحابة وكبار التابعين. وينظر الإقناع من المنذر والمحلى، والمسألة 16 بعد 700 و1000، مراتب الإجماع والاستذكار، بداية المجتهد وتفسير القرطبة والمغني وشرح الكبير والإنصاف والعدة ومغند والإفهام وشرح ابن بطال وشرح الرحبية وشرح منتهى الإرادات والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي. فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي ما ذكور الولد، فإذا كان لميت ابن واحد وأكثر استحق الأب حينئذ سدس المال، لقول تعالى: لأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، فإذا لم يكن المتوفى أولاد الذكور أو إناث يستحق أبوه جميع المال أو ما يتبقى بعد الفروض إن كان هناك صاحب فرض، لقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الفرائض لآلية فما بقى فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. وحال له الأمران أن يستحق السدس والباقي معا وهي ما إناث الولد، فإذا كان في المسألة أب وبنت أو بنت ابن ابن أو بنت ابن، كان للبنت أو بنت الابن النصف وللأب السدس، لقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ويعطى الأب أيضا الباقي للحديث السابق. وهذه المسائل الثلاثة مجمع عليها بين أهل العلم: نظر الاستذكار وراتب الإجماع، بداية المجتهد المغني والشرح الكبير والعدة ومغني والأفهام والإقناع في مسائل الإجماع. فصل. والجد كالأب في أحواله، أي أن الجد أب الأب في الأحوال الثلاثة الصعبة التي ذكرها المؤلف يعامل معاملة الأب، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم الإجماع. وينظر الإجماع وإذا المجتهد وشرح السنة وتفسير القرطبة وشرح ابن بطال وجامع العلوم والحكم وشرح الحديث وتبيين الحقائق وشرح الرحبية والإقناع في مسائل الإجماع. وله أي للجد حال الرابعة وهي مع الإخوة والأخوات والأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كالآخر والسوس في جميع المال، فإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو سوس الباقي أو سوس جميع المال. وولد الأب أي الإخوة لأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإذا اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد عاد عادا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلى أن يزاحموهم. أن يزاحموا الجد يجيب ويعد معهم أولاد أولاد الأب إخوانهم من أبيهم يعدهم معهم كالأشقاء عشان يزاحموا شنو الجد ويزيحوه من الأحظ لهم. طبعا على الإخوة بعد العد حكم كفيهم عند فقد الجد. طبعا على قول المرجوح رواه رأي أن الأب مقام الجد يحجب الأخوة دائما نذهب الصديق وعبد حنيفة وغيره. ثم أخذوا ما حصل لهم إلا يكون ولد الأبوين أختا واحدا فتأخذ النصف وما فضل في الولد الأب فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأقدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فإن للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهم على ثلاثة للجد اثنان وللأخت واحد وتصبح من 27 ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض أخت مع جد في غيره ولو لم يكن فيها زوج كان للأم السدس والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان والأخت واحد وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها وقد استدل أصحاب هذا القول توريث الإخوة مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد فلا يحجب وقال الاستذكار في الحجة الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد لأن الجد أبو الميت والأخ إمنى بالميت ومعلوم أن الإبن أقرب من الأب فكيف يكون من يدل بالأبعد أحق وأولى مما يدل بالأقرب هذا محال. عليك السلام الله يسلمك. قال هنا في التعليق وقد أجمع أن من الأخ يقدم على يقدم على العم وهو يدلي بالأخ والعم يدلي بالجد فدل هذا كله على أن الجد ليس بأولى من الأخ وقد يجيب على أدلتي مع عدم التسليم أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد. قال في التحقيق قال شيخنا والصحيح أن الجد يسقط الإخوة والإخوات من جميع الجهات كما يسقط من الأب هذا قول أكثر أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد بن حزم هو الثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان وقال البخاري وقال أبو بكر بن عباس بن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يذكرن أحدا. قال أبو بكر بزمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون يذكر عن عمر وعلي بن مسعود وزيد أقاويل مختلفة ودليل على أن الجد أولى من الأخ أن الجد له قرابة ولاد وتعصيب فأشبه الأب إذا ازدحمت الفروض سقط الأخ دونه ولا يسقط أحد إلا الأب والأخ في الأخوات ويسقطون بالثلاثة ويجمع له بين الفرد والتعصيب كالأب وهم ينفردون بواحد منهم وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع وإذا استغرقت الفروض المال وكانوا عصبة كذلك ولد الأبوين في المشركة عند الأكثرين ولأنه لم يقتل لا يقتل بقتل ابنه ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله ولا ويجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته إليه كلاب سواء فدل على قربه وليس ابن الأب إن نزل يقوم وقام به وكذلك قال من عباس لا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وقال في المغنى عند كلامي على إرث الأب والجد بالولاء مع الإبن لا نسلم أن الإبن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصب لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان في الميراث ولهذا يقدم الأب على الإبن في الولاية والصلاة على الميت وغيره حكم الأب مع ابن الإبن وينسب الحكم الجد وإن على مع الأب وإبنه سواء وقال بنحو هذا أقصر منه في العدل الفائض العدل الفائض شرح قمدة الفارض يعني واحد من العلماء الأزهر نظم قصيدة ألف بيت نظم فيها الفرائض سماه يعني عمدة الفارض ونشرها الشيخ ملوك عبد السميع سماه عمدة الفارض العد بالفارض سريع عمدة الفارض. فدعا بعض العلم لأن الجد يصل بالإخوة لأن الجد أبا أعلى وهو قول أكثر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وابن عباس بن الزبير وغيرهم كثير وجعوا كثير من أئمة المحققين كالإمام أبي حنيفة المزني وابن سري وإسحاق بن المنذر وشيخ حسام تيمة وتلميذه ابن القيم والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعد وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين. أما ما روي عن عمر وعلي بن توريث الإخوة من عجيات والرواية عن عمر مضطربة وروي عنه أنه توقف في هذه المسألة في آخر حياته وكذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يتهيأ بالفتية في هذه المسألة وروى عنه عن المسعود في هذه المسألة روايات فيها اختلاف ينظر سير البخاري مع الفتح ومصنف الرزاق وسنن السعيد والحجة لمحمد وسنة الدارمي وصنة من أبي شيبة والأصل محمد الإغناء بن المنذر وسنة البيهقي مجموع الفتاوى والإغناء بمسائل الإجماع والتجريد القدوري وفتاوى رسالة الشيخ محمد إبراهيم والمجموعة الكاملة الإرشاد ومجموع مقالات متنوعة الشرح الممتع وصح من أثار الصحابة في الفقه فيسقط الأخوة كما يسقط الأب الأدنى وهذا هو الأقرب. قال في بداية المجتهد بعد ذكر الاستدلال أصحاب هذين القولين من خلاف سبب الخلاف وتعارض القياس في هذا الباب وإن قيل فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي قلنا قياس مساوي بين الأب والجد وإن الجد أبو في المرتبة الثانية أو الثالثة كما أن الابن ابن في المرتبة الثانية والثالثة، وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الإخوة في الجد ويحجب إن يحجب من يحجب الابن، والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع، إنما هو مشارك له في الأصل، والأصل حق بشيء من المشارك له في الأصل. لذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلب البنوة والجد يدلب الأبوة، فإن الأخ ليس ابنا للميت وإنما هو ابن أبيه، والجد وأبو الميت والبنوة إنما هي أقوى من الميراث من الأبوة في الشخص الواحد، يعني بعينه آل الموروث. وأما البنوة التي تكون لأبي الموروث فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأبي الموروث، لأن الأبوة التي لأبي الموروث هي أبوة ما للموروث عالي بعيدة، وليس البنوة التي للأب الموروث بنوة من ما للمورث لا قريبة ولا بعيدة. فمن قال الأخ أحق من الجد أن الأخ يدلب الشيء الذي من قبل كان ميراث البنوة هو الأب، والجد يدلب الأبوة، هو قول غالب المخيل، من الجد أب ما وليس الأخ أبنا ما، وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت وكأنه أمر عارض، والجد سبب من أسباب السبب أملك للشيء من لاحق. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في الفتاوى السعدية المجموعة الكاملة والرواية الثانية عن الإمام أحمد الموافق لقول الصديق وغيره هي الصحيحة، بل هي الصواب المقطوع لوجوه كثيرة، من أن الجد نزله الشارع منزلة الأب في أبواب كثيرة بل وفي المواريث وذلك بالإجماع، ومنها أنه بالإجماع أن الإبن النازل بمنزلة ابن الصلب، وكذلك الأب العالي بمنزلة الأب، ومنها أن القياس الذي ذكره المورثون منقوص عليه بإبن الأخ من جد الأب، فإنه محجوب بالجد إجماع، وأنه لو كان بمنزلة الأخوة للأب لا سقطه بالشقاء ولا قال من ذلك. ومنها ما ينوع على تقدير ميراث معهم تقتضي الحالة أنه كواحد منهم مطلقا، ولم يجعلوه كذلك بل جعلوه كبخير تارة بين الثلث، يخير بين الثلث، يخير بين تارة بين السوس والمقاسم، وتارة بين المقاسم والسوس الباقي والسوس جميع المال. وهذا الأصل له في الشرع يرجع إليه. ومنها أنه لو كان مثلهم لكان للأم السوس مع جد وأخ. ومنها مسائل معادة الأشقاء للأخوة لأب، معادة الأشقاء لأخوة لأب عليه ثم أخذهم بأمريدين، وهذا الأصل له يرجع إليه، ومحال معادة من لا ميراث له. ومنها مسألة الأقدرية فإنها متراقصة مخالفة للنص مع جهة إرثها معه، ومن جهة العول والفروض أقل من المال، وهي نصف الزوج وثلث الأم، ولا فرض له أولا فعيلة ثم عادة المفروض عصبا بين الجد والأخ، وهذا لا يمكن تطبيقه على نص ولا قياس ولا أصل أصلا. ومن جهة أن الله فرض للأم الثلث مع عدم الأولاد وجمع الإخوة، للزوج النصف مع عدم الأولاد ولم يحصل ذلك لهما، فهذا القول كما ترى متناقض لا ينبني عليه، لا ينبني على أصل صحيح، ولا مانع الرجيع ولا ظاهر نص ولا إشارته أو من القول بسقوطه مطلقا بالجد، والموافق لظاهر الكتاب والسنة، والموافق لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة، والموافق للمعاني الصحيحة، هو قول مضطبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال كما هو شأن الأقوال الصحيحة، ولله الحمد. وطال الحافظ ابن قيم الجوزية بترجيح القول الثاني وسقوط الإخوة في إعلام الموقعين، ورجحه من 20 وجها خلاف في إسقاط الجد والإخوة من الأم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهم السدس. ينظر في حكاية الإجماع في على هذه المسألة الإجماع وأحكام القرآن للجصاص والمغني وبذات المجتهد، وما ذكره بعض أهل العلم من توريث ابن عباس لهم لما أقف عليه مسلم، ولعله لا يثبت عنه ويؤيد هذا ما رواه السعيد بن أبي شيبة إسناد سعى الشعبي قال ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة منهم مع جد، وما روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال فذكروا بنحوه وسنده الصحيح، وينظر ما يأتي في باب الحج. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية الإخوة لأم بإجماع أهل العلم، ينظر ما يأتي في أول باب الحج. والكلام في قول الجمهور من لا ولد له ولا ولد، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. ينظر ما يأتي في أول وكان السابق الإجماع للاستذكار والتمهيد، وإجماع أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن من العربي وإقناع الفاسي بإدارة المجتهد وإجماع المعلم، وشرح ابن بطال والمغني، والشرح الكبير، ومجموع الفتاوي، تفسير القرطبي، وشرح مسلم النووي، إعلام الموقعين، والفتح. أما المسألة الثانية ينظر ما يأتي في أول باب الحج. قال ولا خلاف أيضا في إسقاط الجد بين الأخوة، ينظر في حكاية إجماع أهل العلم في هذه المسألة مصنف عبد الرزاق، وهذا روى عن الشيخ الثوري أنه قال لم يكن أحد يورث ابن أخي مع جدي مرات، وينظر مراتب الإجماع والمغني، لأن الجد أقرب درجة من الأخ فيسقط، وهذا مجمع عليه كما سبق لقول صلى الله عليه وسلم يرحل الفرائض بأهله فما أخف أولى أولى رجل ذكر، متفق عليه. ما ذكر بعض العلم أن علي رضي الله عنه ورثه مع الجد، فقد رواه عبد الرزاق عن الشعبي مرسلا فهو غير ثابت عنه، وهذا على فرض أن الإخوة والجد جهتهم واحدة، وهذا عند من يرى توريث الإخوة مع الجد وجهتهم عندهم هي الجدود مع الأخوة، أما عند من يرى أن الجد أب يكون الجد أقدم جهة، وهذا هو القول الصحيح كما سبق عليه، تكون جهات العصوبة خمسة وهي البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، وقد جمع الشاعر بقوله بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولد التتمة. ذو الولد تتمة. ذو الولد تتمة. وبعضهم يجعلها ستة وبعضهم يجعلها سبعة، ينظر شهر الرحبية والعجب الفائض وتسهيل الفرائض والتحقيقات المرضية وصحيح البخاري وصحيح مسلم. التحقيقات المرضية للفوزاء. صحيح البخاري وصحيح مسلم. في ألحق الفرائض نعم. أن الجد أخر الجري من الأخ وهذا مجمع عليك مع السبب لقول صلى الله عليه وسلم الفرائض بأهلها فما هو هؤلاء أولى رجل من ذكر متفق عليه. فصل. وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهي مع الولد ابن أو بنت أو ابنين أو بنتين أو أكثر من ذلك سواء كانوا أولادا للميت أو أولاد لأبنائه لقوله تعالى ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم ينظر مراتب الإجماع والإنصاف وقد ذكر بمراتب الإجماع لها مع ولد الابن السدس وأن يختلف استحقاق السدس إلى تمام الثلث أو الاثنين فصاعدا مع الإخوة والأخوات أي أن الأم تستحق السدس أيضا إذا كان مع أختان أو أخوان أو أشقاء أو لأب أو لأم أو أكثر مع ذلك قوله تعالى إن كان له إخوة فلأم السدس. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس وذهب إلى أن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا أكثر من أخوين أو أختين وكان خلافه في عهد عثمان وكان الصحابة قد أجمعوا على حجب الأختين للأم من الثلث إلى السدس عهد عمر. خالف المغني بعد ذكره لقول عثمان لابن عباس لما رجع في هذه المسألة لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به قال وقول عثمان هذا يدل على الإجماع تم قبله وخالفة ابن عباس وحكى في شرح الرحبية الإجماع على هذه المسألة قبل خلاف ابن عباس. وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأم مع الأب وأحد الزوجين وتسمى هاتان المسألتان العمريتان الأولى منهما زوج وأم وأب فلزوج النصف والأم ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي والثانية زوجة وأم وأب فلزوج ربع والأم ثلث الباقي. وللأب ثلثا الباقي وللثانية زوج وأم وأب فلزوجة الربع للأم ثلث الباقي وللأب ثلثا الباقي ودليل هاتين المسألتين قضاء عمر رضي الله عنه بذلك رواه الجرزاق والسعيد والدارمي وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود عن عمر وفي بعض إبراهيم عن الأسود عن عبد الله وفي بعض عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقد تكون جميع هذه الطرق ثابتة وعلى فرض أن الأولى هي الصحيحة فإن رواية إبراهيم عبد الله قوية ينظر جامع التحصيل وينظر تجربة إبراهيم في التهذيب وقد صح هذا الحكم أيضا عثمان بن مسعود وزيد بن ثابت تنظر المراجع السابقة وأجمع الصحابة رضي الله عنه على ذلك في عهده. روى عبد الرزاق والدارمي وابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال خالف ابن عباس أهل القبلة في أمراته في إبراهيم وأبويه جعل لأم الثلث من جميع المال وقال جصاص بأحكام القرآن ما ذكروا خلاف ابن عباس الصحابة بعد من التابعين وفقهاء الأنصار على القول الأول. وقال في المغني بعد ذكر خلاف ابن عباس رضي الله عنه في ذلك والحجة تبعه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وإذا فرض هم قالوا نص القرآن مع ابن عباس صريح نص القرآن لكن قالوا كيف تأخذ المرأة أكثر من الرجل فسموه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. أحسن الله. كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهم بنت. وقال في الاستذكار المشهور المعروف عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة رضوان الله عليهم وعامة العلماء ما رسمه مالك ومن حجة لهم على ابن عباس أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة ليس معهما غير مكان للأم الثلث وللأب الثلثان فكذلك إذا اشتركا بالنصف الذي يفضل عن الزوج كان فيه كذلك على ثلث وثلثين وهذا صحيح في النظر وقياس وينظر تبيين الحقائق. وحال لها ثلث المال هي فيما عدا ذلك أي فيما عدا الأحوال الثلاثة السابقة فإذا لم يكن مع الأم فرع وارث ولم يكن معها إخوة ولم تكن إحدى العمرتين فإن الأم تأخذ ثلث المال لقول تعالى فإن لم يكن لها ولد وارثه وأبواه فلأمه الثلث. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ينظر مراتب الإجماع والمغني والشرح الكبير والعدة وينظر جامع العلوم والحكم. وللأم حال الرابع هي إذا كان ولدها منفيا باللعان فإن الأم تكون عاصبة لهذا الولد فإن كان الأم غير موجودة من عاصبتها يعصبون لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك. روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن زيد بن يزيد عن مكحول قال جعل صلى الله عليه وسلم يراسي من الملاعنة الأم ولولدتها من بعدها وسنده حسن موسى وروى الدارمي من طريق آخر عن مكحول لفظ جعل صلى الله عليه وسلم لأمه ولإخوته من أمه. وروى أبو داود بإسناد حسن علاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النصص مثل الروايات الأولى ورواه الدارمي بإسناد أصح من إسناد الصحيح عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب المرسلة. وروى الإمام أحمد بإسناد الصحيح محمد بن إسحاق قال وذكر عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النصص قضى وبولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترث أمه. وروى الدارمي وعبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبيد عن عمير أنه كتب إليه أخ له في بني زريق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بابن الملاعنة لأمه هي من منزلة أبيه وأمي. وروى أبو داود بن مراسيل عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد الملاعن عصبته وعصبة أمي. ولهذه الأحاديث شواهد كثيرة منها حديث واتلة بن الأسقع في المسند والسنة المرفوعة تجوز المرأة الثلاثة مواريث تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقه ولقيطه ولدها الذي لعنت عليه وزنده ضعف ورواه سعيد عن واثلة موقوف حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم عن النساء صلى فرغ بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. ولهذه الحديث شواهد موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم تنظر بأكثر ورأي التخيص صار مشكلة الآثار. قال الحافظ بالفتح بباب ميراث الملاعنة بعد ذكر بعض الأحاديث السابقة وهذه طرق يقوي بعضها ببعض يقوي بعضها ببعض. وقال الحافظ القيم في تهذيب السنة بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة وصح هذه الأقوال أن أمه نفسها عصب وعصبتها من بعدها عصبة له. هذا مقتضى الآثار والقياس. أما الآثار فمنها ما ثم ذكر حديث واثلة وحديث مكحول وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وحديث عبد الله بن عبيد السابس. ثم قال وهذه آثار يشد بعضها بعض وهذا قد روي من وجوه متعددة وعمل به من ذكرنا من الصحابة القياس معه. ثم فصل القياس لذلك ثم قال وهذا من أوضح القياس وبينه وأدل على دقة أفهام الصحابة. وبعد غورهم في مأخذ الأحكام حتى لو لم ترد هذه الآثار لكان هذا محض القياس بالصحيح. قال أو كان ولد زنا فتكون أمه عصبة له فإن لم تكن أمه موجودة فعصبتها عصبة له لما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأهل المرأة الزاني لما رجم هذا ابنكم ترسون ولا يرسكم وقياسا على ابن الملاعن. رواه الدارمي وابن أبي شيبة بإسناد حسن ورواه ابن أبي شيبة والهيغين طرقي الشعبين علي بن عبد الله أنهما قال في ابن الملاعن أمه عصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته وفي سند انقطاع. فصل وللجدة إذا لم تكن أم السدس قبل لم تكن جدة وللجدة يشرب لك إذا لم تكن أم السدس وللجدة إذا لم تكن أم السدس إذا لم تكن أم السدس إذا لم تكن أم السدس لما ثبت عن النص أنه قال جعل الجدة السدس لم يكن دونها أم وهذا مجمع عليه. رواه أبو داود من الجاورود ومن أبي شيبة من طريقين عبد المنيب عن عبد الله بن وريد عن أبي وسند وحسن قال في البلوغ صحابي بن خزيمة من الجاورود وقوام علي وقال في الترخيص صحابي بن السكن. وينظر الإغناع للمنزل والتمهيد بداية متجدة تفسير القوطي والمغني وشرح الكبير الإغناع من القطان ورحمة الأمة وجامع العلوم الحكم وتبيين الحقائق وشرح الرحبية والعدل الفائض. وذكر من مخالفة ابن عباس أنه لا يصح عنه وقد روى ابن حزم المسألة من طريق شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال الجد بمنزلة الأم إذا لم تكن أم. وقال طاووس الجد بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم. وهذا الإسناد ضعيف من شريك النخعي وكثير الخطأ وفيه أيضا ليس ابن أبي سليم وضعيف. وقال في الاستذكار روي عن ابن عباس قول شاذ إما جدك الأم إذا لم تكن أم. وهذا باطل عند العلماء لأنهم أجمعوا على لا ترث جدة فسد ولو كانت كالأم ورثت الثوس. وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس قاسوا على قوله في الجد لما جعلوا أبا ظن أنه يجعل الجد أم أما. وقد ذكر في جامع العلوم أن الرواية عن ابن عباس ضعيفة وتستحق في الروايات عن ابن عباس ضعفا. وتستحق الجدة السدس واحدا كان لو أكثر من واحد تاخذين لأن كل في درجة واحدة كأم الأم وأم الأب وكأم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب لما روى عن النساء أنه قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. روى عبد الله بن أحمد في زوائد المسلم من حديث عبادة وفي سنده ضعيف وله شواهد كثير مرفوعة موقوعة تنظر في مصنع عبد الرزاق وصل من أبي شيبة وسنة سعيد وسنة البيهقي والتلخيص والإرواء ولأنهن في درجة واحدة ويختصم نصيب الجدة بينهن بالسواء كالزوجات. وهذا مجمع عليه. والبيهقي في سننه بإسناد صحيح محمد بن وصف قال جاءت الأخبار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاثة جدات مع الحديث المنقطع الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدات ولا لها عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص بما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناد. وينظر في حكاية هذا الإجماع أيضا مراتب الإجماع ولاية المجتهد والمغني وشرح الرحبية والمعدة والبدر المزمان في شرح بلوغ التمرام ومورز والأفهام والإغناء من القطان. فإن كان بعضهم أغرب من بعض فهو لقربانهن لأن الجدات والأمهات يرثن ميراثا واحدة فإذا اجتمعنا في الميراث لأغربهن كالآباء والأبناء والإخوة. هذا مجمع عليه إذا كان من جهة واحدة. ينظر الإغناء من منذر والمغني وروى عبد الرزاق روايات عن المسؤول أنه كان يساب بين الجدتين كانت أغرب ولم تكن أغرب. وهذه الرواية مجمل في سنة أضحف وغدروا عنه عبد الرزاق أيضا أنه جعل للجدات ما يعد منهن وما قرب السدس إذا كنا من مكانين شتى وإن كان وإذا كنا من مكان واحد ورث القربة وفي سنة الانقطاع. وترث الجدة وابنها حي لما ثبت عن بعض أصحاب النساء أنهم ورثوها وابنها حي. ورد في ذلك رواية متعددة بغير واحد من الصحابة ورد في روايات مرفوعة بالصحيح وأقوى. وينظر مصنع عبد الرزاق ومصنع ابن أبي شيبة وسنن سعيد السنة الدارمي والمراسيل وغالب الهريف السنة إنما الرواية الصحيحة فيها عن عمر وعبد الله وعمران ولا خلاف في توريد سماع إذا كان عمن أو عم وأب لأنها لا تدلي به ينظر المغني والعدة ولا يرث أكثر من ثلاثة جدات أم الأب وأم الأب وأم الجد خالف أم الأم أم الأب أم الجد وأم الجد خالف النسخة المطبوعة من عدة شرحا لهذه الجملة متحاديات وقد وضعت بين خوسين معقوفين في طبعة محب الدين الخطيب وهي أقدم طبعات العدة وقد ذكر في مقدمتها أن ما وضع بين هذين القوسين ومن زيادة مخطوطة قطر وهذه الزيادة في صحتها نظر لأن أم الجد غير محادية لأم الأم وأم الأب وغالب طبعات العدة تنقلها عن هذه الطبعة وقد عقب شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عند مراجعته لهذا الشرح ما كتبه هنا بقوله ولعلها الصواب والتحاذي كونهن في الدرجة الثالثة قال في المغني وشرحه الشرح الكبير ولا يرث أكثر من ثلاثة جدات أم الأب وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن على درجاتهن ولهن السوس إذا تحاذين في الدرجة وقال في زاد المستمن وشرحه الروض المربع ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون أمومة السدس قال في حاشية الروض عند قوله فقط أي دون أم أبي أم دون أم أبي أم لأنها من ذو الأرحام وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا ويرث كذلك من كان من أماتهن وإن علون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب واحدة من قبل الأم رواه عبد الرزاق وغير بإسناد صحيح إبراهيم النخعي مرسلا ورواه البيهقي حسن مرسلا وهذه مراسيل ضعيفة على فرض وصحتها فلا دلالة فيها على الحص في ثلاثة جدات إذ يحتمل في أن الحالة التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجد بها سوى ثلاثة جدات فجعل السدس بينهن فذا بعض أهل العلم لأن كل جدة تدلى بوارث فهي وارثة كأم الجد وأم أبي الجد وإن علون بمحض الذكور لأنهن أدلين بوارث فوجب أن يرثن كما سبق ذكرهن من الجدات وهذا هو الأقرب وهذا وعلى هذا القول يمكن أن يرث أكثر من ثلاثة جدات متحاذيات قال في حاشية الروض وللميت في الدرجة الأولى جدتان وفي الدرجة الثانية أربعة وفي الثالث ثمان وأهل جرة وكلما علون درجة تضاعف عددهن ولا ترث منهن من أدلى بغير وارث ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين لأنها تدلي بغير وارث فلم ترث كالأجانب وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم قال في المغني وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث وهي كأول جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم إلا ما حكى عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد بن سيرين أنهم قالوا ترث وهو قول شاذ ولا نعلم اليوم به قائل وليس بالصحيح ولا ترث أيضا جدة تدلي بأبي أعلى من الجد الحديث السابق والأغرب لأن كل جد تدلي بوارث أنها ترث لما سبق ذكره قريبا فإن خالف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاثة الباقيات لما سبق ذكره قريبا فصل وللبنت النصف لقول تعالى إن كانت واحدة فلها النصف وهذا مجمع عليه ينظر مراجع الإجماع وإحكام القرآن الجصاص وبداية المجتهد والمغني وشرح المطال والعدة وشرح الرحبية والبنتين فصاعدا ثلثان لقول تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولما روي عن من أن الآية السابقة نزل في شان ابنتي سعد بن الربيع لما قتل أبوهما في أحد فأخذ عمهما لهما فشكته أمهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلثين وهما الثمن ما بقي فهو لك وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم الحديث رواه الإمام أحمد أبو داود الترمذي وغيره من طرق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر في إسناده ضعف يسير ما يدل بن عقيل ففي حديثه ضعف لكن يشهد له قول أهل العلم بما دل عليه والصحابة الترمذي والحاكم وفضل الذهبي وهذا الإجماع حكى الإجماع على أن الثلاثة من البنات فصاعدا رثنا ثلثين ابن حزم في مراتب الإجماع وابن رشد وابن قدامة في المغني وابن الطالب في شرح البخاري وابن جزي في القوانين وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا فإذا لم يوجد بنات للميت فإن بنات الابن يأخذن حكم البنات فيرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن هنا كلام صعب للصعب وحكم المنزل في الغناء مع لأن فرض البنتين ثلثان وروي عن العباس من أن البنتين فرضهما النص لا يثبت عنه وقد رواه الحاكم والبيهقي من طريق شعبة مولى من عباس عن ابن عباس والشعبة ضعيف وينظر جامع العلوم والحكم والتلخيص والإيواء وقال الإمام الطحاوي مشكلة أثار وهذا قول نجيب عند أحد من أصحاب رسول الله سوى عبد الله بن عباس وجناه قول فقال أمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يوم من هذا على خلاف ما روي عن ابن عباس فيه وقال السكان ومعلم في هذا خلاف بين علماء المسلمين لرواة الشاذة لم تصح عن ابن عباس وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس وقال في البغني أجمع أهل العلم على أن فرض الاثنتين الثلثان إلى رواة الشاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف ما ذكر الأدلة على فرض ما الثوثان من كتاب السنة القياس مقال في الجملة فهذا حكم قد أجمع عليه وتواردت عليه الأدلة ذكرناها كلها. وقال في رحمة الأمة للبنتين فصاعد الثوثان عند جميع الفقهاء إلا ما اشتهر عن ابن عباس أن البنتين النص وروي عنه كقول الجمهور ينظر اليغنان من قطان وتبيين الحقائق والعذب الفائض. قال فيرسنا ما يرسنا يحجبنا ما يحجبنا والأخوات معهن عصبات إذا استكملنا الثوثين سقط من أسفل منهن من بنات ابن الإبن لأن بنات الإبن من أولاد الميت بالإجماع ينظر تبيين الحقائق فيدخلنا في عموم الآية السابقة وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ينظر إجماع بذات المجتهد والمغني والعدة وشرح الكبير شرح ابن بطال والفتح وشرح الرحبية والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان والقطان الفاسي. فإن اجتمعنا في أي البنات فأخذنا الثلثين سقط بنات الإبن لأن الله تعالى لم يفرض البنات سوى الثلثين كما في الآية السابقة إذا استغره بنات الصلب لم يبقى لبنات الإبن شيء وهذا مجمع عليه ينظر مراية السابقة ومغنز والأفهام لا إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيحسبهن فيما بقى فيما بقي فيقتصمون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين لأن هذا الولد الذكر هو أولى برجل ذكر فيرث لعموم حديث الألحى والفرائد بأهله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ولكونه لا يستقل بالباقي بل تشاركه أخواته فيه لآية مذكورة على يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم فقد ذهب عامة الصحابة إلى هذا القول وانفرد من المسعود بالقول بأن للبنات الإبن الأضر بهن من المقاسمة والسدس ينظر شرح معاني الآثار وأحكام القرآن الجصاص وشرح الكبير والعدة والإقناع في مسائل الإجماع وتبيين الحقائق وجامع العلوم الحكم وينظر الفتح وشرح الرحبية وبعضهم حكاوا إجماعا فكان في صحته عن ابن مسعود النظر. وإن كانت بنته وبنات الإبن فلبنت النص ولبنات الإبن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين لما روي البخاري عن ابن مسعود المسعود عن بنته وبنت وابنهم ابن وأخت قال لأغضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النص ولإبنة الإبن السدس تكملة السدسين وما بقي فللأخت وهذا مجمع عليه. حكى الإجماع على ذلك من المنزل في الإجماع من بطال من شرح البخاري ومن قدامه المغني والمقدسي في العدة. وقال بكر الجصاص في أحكام القرآن لم يختلف فيه إلا ما روي عن أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة وهو الآن اتفاقا. وقال ابن عبد البر في استذكار هذا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي مسعود وسلمان بن ربيعة لم يتابعهما أحد عليه وظن من صرف عنه بحديث ابن مسعود وظاهر قول أبي موسى في الرواية السابقة لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أنه رجع عن خلافي بذلك لأنه لم يعلم النص بذلك وعليه فيكون الإجماع حصل على ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنه. قال ابن بطال أبو موسى قد رجع إذا خصم بالسنة وينظر الجامع لعلوم الحكم وشرح والبدر التمام والإغناء من القطان. قال إلا أن يكون معهن ذكر في عصبهن فيما بقي لما سبق ذكره قريبا هذا مما عليه بين عامة أهل العلم ينظر ما سبق قبل مسألة واحدة. فصل الأخوات مع الأبوين أي الشقيقات كالبنات في برضيهن فلواحد منهن نصف المال وللاثنين بصاعد السوسان قول تعالى نمر هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما السوسان مما ترك. وهذا كل مجمع عليه بين أهل العلم ينظر إلى خلاف منذ مراتب الإجماع والمحلة بداية المجتهد والمغني وشرح الكبير وشرح المبطال وشرح الرحبية. والأخوات معهن كبنات الإبن مع البنات سواء إن كانت في المسألة أخت شقيقة أو أختنا أو أخوات الأب فللأخت النص وللأخت أو الأخوات الأب السدس تكملة الثلثين. وإذا كان في مختان شقيقتان أو أكثر وأخت الأب أو أكثر في الشقيقات الثلثان فتسقط الأخت أو الأخوات الأب لأن الله تعالى فرضه للأخوات الثلثين كما فرضه للبنات كما في الآية السابقة المراد بالإخوة والأخوات فيها الإخوة والإخوة الأشقاء والأب بإجماع أهل العلم ينظر إجماع تفسير القرطبي والتمهيد وشرح مسلم النووي والمغني وشرح الكبير والعدة وشرح ابن بطال وشرح الرحبية. فإذا أخذت الشقيقة النصف وبقية السدسين وهو السدس الأخوات للأب وإذا استغرقت الشقيقات السدسين لم يبقى للأخوات الأب شيء مما تستحق الأخوات يسقطن وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم ينظر الإغناء من المنزل ومراتب الإجماع والمحلة وبداية المجتهد والمغني ولا يصبن إلا أخوهن. فإذا استغرق الأخوات الشقيقات السوسين وكان مع الأخوات الأب أخي الأب عصبهن فكان لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين قول تعالى فإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال في المغني عند كلام على أحكام الأخوات الشقيقات والأب وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار إلا ما كان من خلاف ابن مسعود ومن تبع لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فإنه جعل الباقي للذكور من ولد الأب دون الإناث وإن كانت أخت واحدة من أبوين وأخوة وأخوات من أب جعل للإناث من ولد الأب الأضر بهن في المقاسمة والسدس جعل الباقي للذكور كفعل في ولد الابن مع البنات. وذكر نحو هذه من الرجل في بداية المجتهد وينظر المحل والمنطقة للباجي وجامع العلوم والحكم وينظر الفتح وشرح الرحبية وبعضهم حكاوا إجماعا. ولا يعصبون من هو أسفل منهن وهو ابن أخيهن وابن من الأخ ونحو ذلك لأن ابن الأخ ليس بأخ بخلاف ابن من الابن فإنه ابن ولهذا يعصب بنت الابن التي هي أعلى منه كما سبق. والأخوات مع البنات عصوا لهن ما فضل أي لهن الباقي بعد فرض البنت أو البنات وبعد فرض من معهن من أصحاب الفروض إن وجد وليس لهن معهن فريضة مسمى لقول من مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن في بنت وفي بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النص ولبنت الابن السدس ما بقي في الوقت رواه البخاري. وأجمع على هذا عامة أهل العلم. حكى الإمام الطبري في تفسير إجماع أهل القبلة على ذلك إلا مروي عن ابن عباس وابن الزبير وقال الإمام الطحاوي شرح معاني الأسار بعد ذكر خلاف ابن عباس ورواة أن الأخت لا ترسم مع البنت قال فأما ما احتجوا بعمي مسهل ابن عباس في ذلك منه خالف فيه سائر أصحاب صلى الله عليه وسلم سواء. وقال في الإسكار بعد ذكر خلاف ابن عباس العلماء بالحجاز والعراق واتباعهم كلهم يقولون في الإخوات إذا اجتمعنا في الميراث مع البنات فهن عصبة. ثم ذكر أدلة الجمهور مع النص والقياس ثم ذكر قول ابن عباس مستنكرا قول غيره من الصحابة ومن عصره من التابعين. وستجدون في الناس كل ميراث في ميراث الأخت مع البنت النص. مقال ابن عبد البر قول ابن عباس وستجدون في الناس كل حجة عليه وقول فيه أقرب إلى الشذوذ. وما علم أحد تابعه عليه. وقال ابن وطال في شرح البخاري في حديث المزعود بيان ما عليه جماعة العلماء إلا ما شد من أن الأخوات عصوا للبنات يرسون ما فضل على البنات. ولم يوافق ابن عباس احد على مساله الا اهل الظاهر. وقالوا خفيه تفسير الجمهور من العلماء من الصحابه التابعين يجعلون الاخوات عصبه البنات وان لم يكن معهن اخ غير ابن عباس. وقال بالمغني والشرح الكبير واليه ذهب عامه الفقهاء الا ابن عباس ومن تابعه. وقال بالفتح ولم يخالف شيء من ذلك الا ابن عباس ينظر تبيين الحقائق. والعزب الفائض فصل. والإخوة والأخوات مع الأم سواء ذكورهم وإناثهم لواحدهم رجل وامرأة السدس. قول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة امرأته وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. ينظر الإقناع من المنزل ومراتب الإجماع تفسير ابن العربي والاستذكار وإدارة المجتهد والشرح الكبير والإقناع في مسائل الإجماع وشرح الرحبية ومغرد والأفاب والعقب الفائض. والاثنين السدسان فإذا خلف الميت أخوين لأم أو أختين لأم أو أخ لأم وأخت لأم ولكل واحد منهم السدس الآية الصالح. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. حكى إجماع أهل العلم هذه المسألة ابن المنذر في الإقناع والقرطبي في تفسيره ومن رشد في بداية المجتهد ابن بطال في شرح البخاري وصبط المارديني في شرح الرحبية. فإن كانوا أكثر من ذلك وقال في المغني أما التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافا إلا رواية شدة يعني من عباس أنه فضل الذكر على الأنثى. ثم هذا مجمع عليه فلا عبرة بقول الشاذ. وقال نحو هذا القول ابن أبي عمر في الشرح الكبير وينظر الإقناع في مسائل الإجماع. فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث فإذا خلف الميت ثلاثة من أولاد الأم أو أكثر كأخوين لأم وأخت لأم أو أختين لأم وأخ لأم أو ثلاثة أخوات لأم وأخ لأم وأخ لأم فهو نحو ذلك. وهؤلاء جميعا لا يستحقون سوى ثلث المال يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء. لقول تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ينظر التعليق السابق. قال باب الحي يسقط ولد الأبوين أي الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بثلاثة بالابن وابنه والأب. قول تعالى يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة نمرون هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. فاختطت الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد. خرج من ذلك البنات والأم لقيام الدليل على إرث الأخوة والأشقاء والأب معهم فيبقى معداهما على ظاهره. لأن الكلالة في قول الجمهور من لا والد له ولا ولد. وحكاه بعض أهل العلم إجماعا حكى هذا الإجماع التابعي سليم بن عبد كما روى ذلك عنه ابن جرير. وحكاه أيضا يحيى بن آدم كما في التمهيد. وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم والنووي شرح مسلم أن بعض العلماء حكاوا إجماعا ولم يعينا من حكى هذا الإجماع. قال من كثير تفسير الآية من النساء بعد ذكر بعض الروايات عن أبي بكر وعمر بأن الكلالة من لا والد له ولا ولد. وهكذا قال علي وابن سعود صح من غير وجه ابن عباس وزيد بن ثابت. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن الغداد والجابر بن زيد والحكم. وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبع والأئمة الأربعة وجمهور السلف وخلب الجميع. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد وورد فيه حديث مرفوع وينظر الإقناع في مسائل الإجماع. وهذا التفسير ثابت عن أبي بكر وابن عباس رضي الله عنه كما روى ذلك من جرير من أبي حاتم السعيد سعيد الإسحاق كما في المطالب ولم أقف على رواية عن أحد من الصحابة قال بهذه التفاسير هذا التفسير أما الرواية عن عمر فكان ولم يستقر له رأي في تفسيره وإن كان روى من أبي حاتم في التفسير بإسناد صحيح من عباس أنه قال أنا آخر والناس عهدا بعمر سمعت يقول الكلال من لا ولد له ولا والد ينظر التمهيد. وهذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم ينظر إجماع الاستذكار وتبيدات المجتهد والمغني والشرح من بطال والشرح الكبير يغلع من المنزل وغيره تبيين الحقائق وشرح الرحبية والإغناع في مسائل الإجماع ويسقط ولد الأب أي الإخوة للأب والأخوات لأب بهؤلاء الثلاثة لآية السابقة وهي تشمل الإخوة لأشقاء والإخوة لأب بإجماع أهل العلم. صور ذكر من حكى هذا الإجماع في المسألة الثالثة والتسعون والستمائة والألف ويسقطون أيضا بالأخ بين الأبوين لما روي عن علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن عيان بني الأم تتوارثون دون بني العلات. رواه الإمام أحمد الترمذي وغيرهما من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي والحارث ضعيف لكنه كان حافظا للفرائض محتنيا بها والحساب. الحسن بن عبد البر في الاستذكار ومعنى الحديث أن الذين أمهم واحدة وأبوهم واحد يرثون دون من كان أخا للميت من أبيه دون أمه وهم من العلات أي أن أمهات مختلفة هذا عند اجتماعهم. وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم ينظر الاستذكار وبداية المجتهد والمغني وشرح المبطال وشرح الرحبي والإغناع في مسائل الإجماع. ويسقط ولد الأم أي الإخوة لأم والأخوات لأب أربع بالولد ذكرا أو أنثى وولد الأب ذكرا أو أنثى والأب والجد قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد خارج عن ذلك الأم لقيام الدليل على رث الإخوة لأم معها فيبقى مع عداها على عمومه. واقتضى الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد لأن الكلام في قول الجمهور مع من لا والد له ولا ولد وحكم بعض أهل العلم إجماعا كما صدر. وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم حكى الإجماع على ذلك من المنذر بالإقناع والإجماع والطحاوي كما مختصر اختلاف العلماء ومن رجل بولاية المجتهد ومن حزم في المحلة وحكم عبد البر في الاستذكار الإجماع لأن الأب يحجمهم وينظر الإقناع في مسائل الإجماع. ويسقط الجد بالأب لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الفرائض لأهله فما وقف فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه والأب أقرب من الجد فيكون حق بالإرث منه. هذا مجمع عليه بين أهل العلم. فذكر ابن حزم في المحلى أنه روى عن ابن عباس التوريث الإخوة لأم مع الجد وتعقب ذلك وأنه لم يصح ابن عباس إلا في السدس الذي حطه الإخوة من ميراث الأم. ثم ذكر أن المشهور عنه خلاف ذلك وخالد بن قدامة في المغني ولد الأم ذكرهم أناس يسقطون بأربع بالولد وولد الأم ذكرهم أنثاهم يسقطون بأربع بالولد وولد الأم والأب والجد وأبو الأب. وإن على أجمع على هذا أهل العلم فلا نعلم أحد منهم خالف هذا إلا رواية شدت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم الثلث ولأخوين الثلث وقيل عنه لهم الثلث الباقي. وهذا بعيدا جدا فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلا بالجد فكيف يورث ولد الأم مع الأب. لا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد فكيف يرثون مع الأب. وقال ابن أبي عمر بالمقدسي في شرح الكبير نحو هذا القول ينظر ما سوى في آخر مسائل الجد. قال وهذا مجمع عليه بين أهل العلم الإجماع ينظر الإجماع والاستذكار بذات المجتهد والإقناع في مسائل الإجماع نقل عن المنير. فيسقط كل جد بمن هو أقرب منه لما سوى ذكره في المسألة السابقة. هذا مجمع عليه ينظر بداية المجتهد.